إلى طالب هنا في المملكة السعودية قد جاءني خبر منذ عدة أسابيع أنه تم عقدي وأنا هنا في السعودية من امرأة متدينة، والمشكل في الأمر أن أباها هو الذي تولى عقدها وهو لا يصلي، وكنت إذا ذهبت إلى المسجد يذهب معي مجاملة، وقد تولى هو عقد الزواج، فهل يعد العقد باطلا أم حلالا؟ ما يصح له، ما دام لا يصلي ليس بولي، لا زوجها لا مسلم، أخوها اللي يصلي ولا عمها اللي يصلي، أما اللي ولي لا يصلي ليس بولي، كافر ما يكون ولي مسلم، ولا يصح له، هذا صحيح يا أخوان. شيخ، طيب ما حكم شيخ هؤلاء معظم هؤلاء الذين لا يصلون يزوجون؟ إذا علمت عنه، وإذا ما علمت تصرف عنه، ولكن حكم النكاح يا شيخ؟ إذا علمت لا يصح. أنت روح يا طارق من حطه يصلي ولا ما في بس ولا أفضل الخلصة قلت لا لا أصلي حقة النساء يعني حقة الزواج حقة الزواج ولا يعني الهم يجوز لا صلى الله عليه وسلم هذا يجوز الرجال هذا يجوز الرجال قلت له لا غير كمين ما تحط لا يحط صار لها النبي صلى الله عليه وسلم تحط بك هذا الرجال ولما رأى رجل في يد خاتم من ذهب نزع وطلع يعني الوعد ولا دوت من النار غير الله يده إذا في النساء أما حكم حضرة النساء عند الزواج لا أصح هل من أعمال الفرائض سبب بعض النساء لا هذا لا أصح يجزي لا أخطأوا جميعا أجزأوا إذا أخطأ الناس أجزأ أجزأ لا بأس فضل هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن نرده أما الذهب لا لا لا لا لا لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.